إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ليلة القدر فضائل وأعمال وحكم. من الله عز وجل علينا بنعمة عظيمة وبمنحة جليلة، هذه المنحة هي شهود هذا الشهر الكريم. جاء رجلان من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعاه على الإسلام، أما أحدهما فمات في الجهاد شهيدا، وأما الآخر فأدرك رمضان ثم مات بعد ذلك الشهيد بسنة على فراشه. قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت فيما يرى النائم أنني والشهيد والذي مات على فراشه وقوف على باب الجنة، فخرج مناديا من الجنة فنادى على الذي مات على فراشه فأدخله الجنة أولا، ثم نادى على الذي مات شهيدا في سبيل الله فدخل الجنة ثانية. قال: فتعجبت منها، كيف الذي يموت على فراشه يدخل الجنة قبل الشهيد؟ قال: فذكرت ذلك لإخواني، ونقل إخواني ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إلي ثم قال لي: طلحة، ومما تعجب؟ قلت: يا رسول الله، الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الشهيد. قال: يا طلحة، إن العجب أن تعلم أن ما بينهما في الجنة كما بين السماء والأرض. أن ندرك رمضان هذه منحة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. يأتي رجل إلى حبيبنا وقرة أعيننا صلوات ربي وسلامه عليه فيقول: يا رسول الله، مع من أنا؟ إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وصمت رمضان وقمت، مع من أنا؟ فقال له: أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللي يدرك رمضان في منزلة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، وتزداد نعمة الله عز وجل علينا إذا من الله عز وجل علينا بطول العمر حتى نشهد هذه الليالي المباركة العشر الأواخر من رمضان. هذه الليالي التي اصطفاها الله عز وجل بنعم عظيمة، فاصطفى الله سبحانه وتعالى هذه الليالي بإنزال القرآن فيها، هذه الليالي التي وصفها الله عز وجل في كتابه بأنها ليالي مباركة، فقال ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الليالي المباركة التي صفاها الله عز وجل بليلة القدر، قال العلماء: وإنما سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأمور، إما لعظيم قدرها وشرفها عند الله عز وجل فهي ليلة ذات قدر، وإما لعظيم قدر العامل فيها بطاعة الله عز وجل فالعامل في هذه الليالي بطاعة الله عز وجل ذو قدر عند الله عز وجل، وإما لأن في هذه الليلة المباركة يقدر الله عز وجل فيها كل شيء، يقدر الله عز وجل فيها كل شيء، يقدر فيها التعساء والسعداء، يقدر الله عز وجل فيها أهل الأمراض وأهل الشفاء والعافية، يقدر الله عز وجل فيها أرزاق العباد. حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: والله إنه لا يكتب في ليلة القدر من يحج هذا العام ومن يحرم هذا العام. تقدر فيها الأعمار، تقدر فيها الأرزاق، فهي ليلة مباركة. من الله عز وجل على عباده في هذه الليالي المباركة بفضل كبير وخير عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فيه ليلة، أي في رمضان ليلة، هي خير من 1000 شهر. من حرم خيرها فهو المحروم، من حرم خيرها فهو المحروم. هذا الخير العظيم الذي ينزله الله عز وجل في هذه الليلة، هذه الليلة التي يأمر الله عز وجل فيها الملائكة فتتنزل من السماء تترى، تمتلئ الشوارع والطرقات والمساجد والبيوت بملائكة الله سبحانه وتعالى، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذه الليلة التي يشاء الله سبحانه وتعالى أن تتنزل فيها الملائكة بالخير من السماء على أهل الأرض، ليس هذا وحسب، بل كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وإنما أنزل الله عز وجل ملائكة السماء إلى أهل الأرض لتؤمن الملائكة على دعاء أهل الأرض فيستجيب الله الدعاء. هذه الليلة التي يكثر الله عز وجل فيها من عتق الناس من النار، فهي ليلة عتق، ليلة يمن الله عز وجل على عباده، هذه ليلة المغفرة لمن قامها بحق. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام عبد الغني النابلسي رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة: غفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائر والكبائر. هذه ليلة يغفر الله عز وجل فيها كل شيء فعله الإنسان، هذه ليلة يجتبي الله عز وجل فيها عباده بنعمة المغفرة، فيمحو عنهم الذنوب، يمحو عنهم الآثام، يخرجهم الله عز وجل من هذه الليلة بلا ذنب، أنقياء أتقياء. هي ليلة مباركة، هي ليلة عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى هابع أصحابه. هذه الليلة التي قال الله تبارك وتعالى في شأنها أنها أفضل من 1000 شهر. يروي قتادة رضي الله عنه أن رجلا من بني إسرائيل قام في الجهاد 1000 سنة وكانت أعمارهم طويلة، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعجبوا على قصر أعمارهم، كيف سنلقى الله عز وجل بأعمال وقد سبقنا هؤلاء. وفي رواية ذكرها الطبري وغيره أن الرجل منهم كان يقوم 200 سنة ويصوم 200 سنة، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: طيب وما حالنا نحن؟ طيب احنا أعمارنا بسيطة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. فعوض الله عز وجل هذه الأمة بهذه الليلة المباركة التي جعل الله عز وجل العبادة فيها أضعاف كثيرة من السنوات. ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني 83 سنة، يعني اللي هيقوم هذه الليلة كأنه قام 83 سنة، اللي يتصدق في هذه الليلة كأنه تصدق لمدة 83 سنة، إلا هيصوم هذه الليلة بإذن الله عز وجل، يعني يصوم نهاره كأنه صام 83 سنة. وحسبها جمع آخر من أهل العلم بطريقة أخرى، قالوا: فالعمل الصالح في ليلة القدر أفضل من 30,000 من غيره، لأن الشهر 30 يوما وهي أفضل من 1000 شهر، يعني 30,000 يوم. وبالتالي الجنيه اللي هتتصدق به في ليلة القدر أفضل عند الله عز وجل من 30,000 جنيه فيما سواها. الآية اللي هتقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر أفضل من 30,000 آية فيما سواها. إنك تختم القرآن 5 مرات بآية واحدة تقرأ في ليلة القدر، إذا كان عدد آيات كتاب الله يتجاوز 6,000 آية، فال30,000 يعني اسم بقى 30 على 6,000 تطلع 5 مرات. 5 مرات الآية الواحدة في كتاب الله تتلى في ليلة القدر يساويها 5 ختمات من كتاب الله عز وجل في غير ليلة القدر. الركعة اللي هتجتهد فيها في هذه الليلة أفضل من 30,000 ركعة فيما سواها. لذا ينبغي على الإنسان أن يتحرى هذه الليلة ويجتهد فيها غاية الاجتهاد. وهنا سؤال: وهل يعلم أحد منا ليلة القدر؟ الإجابة نعم، الإجابة نعم، فإن الله سبحانه وتعالى قد يمن بفضله وتوفيقه على عباد الله الذين اجتهدوا من أول يوم في رمضان بأن يمن الله عز وجل عليهم بالشعور بهذه الليلة. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ما أفعل إن وفقت لليلة القدر؟ يا رسول الله لو وقع في قلبي إحساس أن هذه ليلة هي ليلة القدر ماذا أفعل فيها؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل في هذه الليلة. استدل أهل العلم على أن الله عز وجل يمن على بعض عباده في هذه الليلة باستشعارها. سبحان الله، أنت حاسس كده في الليلة دي؟ لا، الليلة دي فيها سكينة مش موجودة في الليالي السابقة. أو كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وإن من بعض عباد الله عز وجل من يريه الله عز وجل ليلة القدر في منامه. وهذا ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى رؤاكم قد تواطأت فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. فالله عز وجل لما اطلع على قلوب الصحابة وجد ما فيها من صفاء ونقاء، فكان الله عز وجل يمن على بعضهم بأنه يرى ليلة القدر، يرى ليلة القدر في منامه، ويخبره الله عز وجل في منامه بأن هذه ليلة هي ليلة القدر. وهذا من فضل الله عز وجل يمن به على من يشاء. وهناك علامات تظهر ما بعد ليلة القدر، وهذه من حكمة الله عز وجل أنه قد جعل أن العلامات الدالة عليها لا تظهر قبلها وإنما تظهر بعدها. فمن هذه العلامات ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن الشمس صبيحتها تخرج بيضاء نقية لا شعاع لها. تاني يوم بعد ليلة القدر نرى الشمس بيضاء نقية لا شعاع لها. وعند الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، ليلة معتدلة الجو، وكأن الله عز وجل يهيئها للناس حتى يحسنوا التعبد فيها. ولسائل أن يسأل: ومتى ليلة القدر؟ أقول لك اقتضت حكمة الله عز وجل أن يخفيها عنا، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وذلك ليجتهد الناس في طلبها ويجتهد الناس في تحريها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه ينبغي علينا أن نتحراها في العشر الأواخر من رمضان، وأكد علينا صلى الله عليه وسلم فقال: من كان منكم متحريها فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وهذا ليس معناه أن الإنسان لا يتعبد لله عز وجل إلا في أوتار هذه الليالي، لأن ليلة القدر لربما تأتي في ليلة شفع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر لآخر ليلة من رمضان، وآخر ليلة من رمضان هي ليلة 30، ثم قال: التمسوها لآخر 3 بقين من رمضان، والآخر 3 ليالي في رمضان هي ليلة 28، التمسوها لآخر 5 ليالي من رمضان وهي ليلة 26، وهذا يدل على أن ليلة القدر إنما تتقلب وتتنقل في العشر الأواخر من رمضان، والسعيد منا من اجتهد في هذه الليالي العشر. ولقائل أن يقول: وكيف أجتهد في هذه الليالي؟ وما هي أهم الأعمال التي ينبغي علي أن أجتهد فيها في هذه الليالي المباركة؟ أقول من البداية: ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت إذا دخلت العشر على رسول الله صلى الله عليه وسلم شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. ثلاث معاني مهمة جدا في الحديث. يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول شد مئزرة؟ هل معناها على الكناية، أي أنه جد واجتهد في الطاعة في هذه الليالي، أم معناها على الحقيقة أنه اعتزل النساء وهذا يدل على اعتكافه في مسجده؟ كلا المعنيين وارد. وأحيا ليلة، معلش عايز أقف وقفة بسيطة مع قول عائشة رضي الله عنها وأحيا ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان كان الواصفون إذا وصفوا قيامه، حذيفة يقول: قام في الركعة الأولى بالبقرة وآل عمران والنساء، قرابة خمسة أجزاء في الركعة الواحدة. عائشة تقول أحيا ليلة، أما الخمس أجزاء دول كانوا إيه في الركعة؟ وصف الواصفون قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالليل حتى تتورم قدماه. طب ده في غير رمضان، أمال في رمضان كان بيعمل إيه؟ أمال في العشر الأواخر من رمضان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية وصفها الواصفون: قام النبي من الليل حتى دميت قدماه، تورمت انتفخت ثم خرج منها الدم من طول القيام. فإذا كان حاله هذا صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، فما بالكم بحاله في رمضان، فما بالكم بحاله في العشر الأواخر. وأحيا ليلة وأيقظ أهله، ودي نقطة مهمة جدا. أرى كثير من أبائنا بيهتم جدا أنه يجي المسجد من بدري، ولا يسأل عن زوجته ولا يسأل عن أولاده، وده خطأ كبير. أرى بعض الشباب لا يهتم أبدا أنه يذكر والده ووالدته أو يذكر أخاه أو أخته بشأن هذه الليالي المباركة. هو أهم حاجة عنده يجي يصلي في الصف الأول. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا من خلال هذا الحديث إن العشر، أي الأيام الأواخر أو العشر ليالي الأواخر من رمضان، لا تصعد فيها إلى ربك وحدك. خذ بأيدي من حولك، خذ بإيد أصحابك، هات أصحابك النهاردة قول لهم يلا عشان نصلي التهجد، يلا عشان نصلي قيام ليل. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي المباركة ألا يتقرب الإنسان من الله عز وجل وحده. خذ بأيدي من حولك وتعال بهم إلى المساجد، تعال بهم إلى ختم القرآن، تعال بهم إلى القيام، تعال بهم إلى قراءة القرآن. تعاونوا مع بعض في هذه الأيام على طاعة الله عز وجل. أما العمل الأول الذي ينبغي علينا أن نتعبد لله عز وجل به في هذه الليالي المباركة فهو القيام، قيام الليل، إنك تجتهد في هذه الليالي من صلاة الليل. ما تكتفيش إنك تصلي التراويح مع الشيخ وتنتظر، يعني التراويح النهاردة هتخلص الساعة كام؟ هتخلص الساعة 9؟ التهجد هيبدأ كام؟ هيبدأ واحدة، واحدة ونص، وهيقعد ساعة لاثنين ونص. تعال انظر بقى لليلة، عندك من الساعة 9 لحد الساعة 1 أربع ساعات هتعمل فيهم إيه؟ وعندك بعد ذلك من الساعة 2 لحد الساعة 4 ونص، أدي ساعتين ونص، هتعمل إيه؟ ربنا عز وجل حبانا في هذه الأيام، ورمضان السنة دي بالذات الله عز وجل حبانا بليل طويل. احنا عايزين نشد حيلنا، عايزين نشد حيلنا. وقيام الليل لا يكون بالصلاة وحسب، ولكن بسائر الطاعات، فكل طاعة تؤدى في هذه الليالي أو في هذه الأوقات تسمى قيام الليل. فأنت تقعد في المسجد في هذا الوقت تقرأ قرآن، هذا من القيام. تجلس جلسة في آخر المسجد كده لوحدك مستحضر قرب الله عز وجل منك، تستغفر الله، هذا من القيام. أبانا الكبار الكرام ربنا يا رب احفظهم وبارك فيهم، أنا مش قادر أصلي قيام ليل طويل ولا واقف على رجلي، اجلس. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبارات عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل جالسا بعدما حطمه الناس. النبي تحمل مسؤوليات الناس، خلاص ما عادش قادر يقف، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. اقعد حضرتك على الكرسي بتاعك، المصحف قدامك على الحامل، الله أكبر، وصلي وانت قاعد. هذه الليالي القيام فيها له أجر عظيم. لو قمت الليل في هذه الليالي وقبل الله قيامك، والله لن تبقى عليك معصية، لم يبقى في كتابك ذنب، سيمحى كل شيء. وده العمل الأول اللي ينبغي علينا احنا نهتم بيه جدا. العمل الثاني، ألا يتوقف لسانك عن الدعاء. تدعي كتير في هذه الليالي، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة، ودايما بقول لكم لما عائشة رضي الله عنها تجيب الحديث فالكلام جاي من حبيبة رسول الله اللي النبي هيختار لها أفضل حاجة، تقول له يا رسول الله ما أفعل إن وفقت لليلة القدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وفي زيادة زادها الترمذي في السنن، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. هنا النبي يرشدها إن الليالي دي ليالي إيه؟ ليالي دعاء. اللي ابني اللي مبتلى بذنبه ونفسه يتوب منه، كل شوية يجي يقعد معايا، والله أنا عندي ذنب ونفسي أتوب منه مش عارف أرجع عنه، فرصة هذه الليالي إنك ترفع إيديك وتقول يا رب اصرف عني هذا الذنب، فرصة الآن. يا جماعة سيدنا رسول الله يقول لا يرد القدر إلا الدعاء. الناس في الأخ اللي جالي بيتألم إن والدته مريضة مرض شديد ومش قادر يعملها حاجة، قال لي أمي بتتوجع بالليل يا شيخ مش قادر أعملها حاجة، أقول له لا، الدعاء الدعاء. ربنا عز وجل في هذه الليالي المباركة بيغير الأقدار، الأقدار بتكتب. ارفع ايديك وقول يا رب ارفع عن أمي كل داء، يا رب اصرف عنها كل بلاء، ارفع ايديك وقول يا رب خفف عنها الوجع، كلم ربنا، ناجي ربك، استغيث به. اللي الرزق عنده ضيق شوية وشايل هم هدوم العيد بتاعت الأولاد وأنا مش قادر أوفر الفلوس، يا أخي الأرزاق توزع في هذه الليالي، ارفع ايديك وادعي ربنا وقول له يا رب وسع علي رزقك في طاعتك، قول له يا رب بارك لي في الأرزاق. الشاب اللي بدأت الأسئلة تتوارد علي، أنا خايف أقع بعد رمضان، أنا عايز أثبت بعد رمضان، الدعاء في هذه الليالي المباركة، الدعاء في هذه الليالي المباركة. مقادير الله سبحانه وتعالى بتكتب في هذه الليالي المباركة، ولعل دعوة صالحة تدعوها في هذه الليالي المباركة. ربنا سبحانه وتعالى يغير كل شيء في حياتك. علشان كده أنا بقول لكم من دلوقتي جهزوا ورقة وقلم واكتب الأدعية اللي انت عايزها ورتبها كده زي ما النبي رتبها لنا. ابدأ بنفسك الأول، شوف انت عايز ايه من ربنا عز وجل في دنيتك، عايز ايه من ربنا عز وجل في آخرتك، عايز ايه من ربنا عز وجل في أمر دينك، واكتب ده وسجله. لأن ممكن مع زحمة الأيام والأيام السريعة اللي هتمر علينا بسرعة زي ما مر علينا 20 ليلة، النهاردة الليلة 20، اللسان منها يتلخبط ينسى. لا لا لا، المفكرة بتاعتك بقى للشباب اللي هم بقى ماسكين تليفونات، اكتب الأدعية كلها اللي انت عايزها عندك على التليفون. يا جماعة روحوا النهاردة اكتبوا على جوجل كده أفضل الأدعية وأحسن الأدعية واكتبوا وسجلوا. بص على الأدعية بقى الأقرب الناس ليك، والدك ووالدتك، زوجتك وأولادك، أخاك وأختك. بص بقى الأدعية العامة للمسلمين، وأهم دعاء ولازم يكون على رأس أدعيتك ولازم يكون على رأس أولوياتك في الدعاء، الدعاء لأهلنا في فلسطين، الدعاء لأهلنا في غزة. اكتب الأدعية وسجلها وخليها معاك في ورقة، وتعال حطها قدامك وارفع ايديك واقرأ من الورقة، اقرأ من الورقة وربنا يتقبل منك الدعاء. فالعمل الأولاني القيام، العمل الثاني هو الدعاء والإكثار من الدعاء، العمل الثالث انك تكون موجود في المسجد. المفترض اصلا ان هذه الايام ايام اعتكاف، الايام دي ايام اعتكاف. طب اللي عنده شغله وعنده خلاص يبقى انت خلاص انت تفطر بسرعه وتنزل جري على المسجد ان شاء الله. ما تروحش الا بعد التراويح, ما تروحش الا بعد التراويح ان شاء الله. انت الايام دي محتاج فيها تقرب من ربنا عز وجل, انك تمكث في المسجد لفترات طويله, ده شيء في غايه الاهميه. الامر الرابع, اهتم جدا بامر الصدقات في هذه الايالي المباركه. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وإن صدقة السر لتطفئ غضب الرب. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن صدقة لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وكان من هدي السلف رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا إذا أرادوا أن يسألوا الله عز وجل المسائل العظام كالعتق من النار قدموا بين هذه المسألة هي مسألة الصدقات. كان حكيم بن حزام رضي الله عنه في يوم عرفة كان إذا أراد أن يمن الله عليه بالعتق كان يأخذ بعضا من عبيده ويصعد على جبل عرفات ويقول: يا رب يا رب, هؤلاء عبيدي وأنا سيدهم, وإنني أشهدك أنني قد مننت عليهم الآن بالعتق. اللهم أنت سيدي وأنا عبدك, اللهم من علي الليلة اليوم بالعتق. قدم صدقة وكثر جدا بقى من الدعاء لعل الله عز وجل يوفقنا لهذه الليلة المباركة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, من الأمور العظيمة جدا أن ينبغي على الإنسان أنه يهتم بها جدا في هذه الليالي المباركة هو صفاء النية ومسامحة الخلق والعفو عنهم. وإن الله عز وجل قد وعدنا في كتابه أنه سيتعامل معنا من جنس ما نتعامل مع الخلق. حاول في هذه الليالي المباركة أن تعفو عمن أذاك, وأن تصفح وتغفر لمن ضرك. حاول تعمل كده, وعلى قدر ما أنت بتعفو الله سيعفو, وعلى قدر ما أنت بتتجاوز الله يتجاوز. ولا تنسوا عباد الله أن الله عز وجل قال في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. اعفوا واصفح, سامح, قل يا رب أنا أمسيت الآن وأنا أتصدق بعرضي على كل من وقع فيه. قل يا رب أنا أشهدك الآن أنني قد عفوت وسمحت من ظلمني وأخطأ في حقي. وكن على يقين أنك على قدر ما تتجاوز عن عباد الله فإن الله سيتجاوز عنك. ولا تنسوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يبايع الناس ويتجاوز عن المعسر. فلما قبضته الملائكة بعث الله روحه فقال الله عز وجل: عبدي ما صنعت في الدنيا؟ قال: أي ربي لم أصنع خيرا قط إلا أنني كنت أبايع الناس وأتجاوز عن المعسر. فقال جل جلاله سبحانه وتعالى: أنا أحق وأولى بهذا منك تجاوز عن عبدي. احنا محتاجين بالفعل ان احنا نتعرض بقى لاسباب المغفره. وان من اعظم الاعمال التي تقربك من الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركه انك تجتهد دائما في التوبه والرجوع الى الله عز وجل, انك تتوب الى الله سبحانه وتعالى. فالتوبه هي من اعظم منازل السائرين الى الله سبحانه وتعالى, وعمل هذه التوبه او الاتيان بهذه التوبه في هذه الليالي المباركه لها شان كبير عند الله عز وجل. فالاهتمام بها وكثرة الاستغفار وكثرة العمل الصالح فهذا له فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله تبارك وتعالى وبمنه سبحانه. المسجد هنا هيبقى مفتوح إن شاء الله من بعد صلاة المغرب, لا يغلق إلا عند صلاة الفجر إن شاء الله تبارك وتعالى. وهنبقى إن شاء الله متواجدين معاكم لحظة بلحظة بإذن الله في هذه الليالي المباركة إن شاء الله بإذن الله نصلي التراويح, ومن أراد أن يمكث في بيت الله عز وجل للقراءة والاستغفار وعمل الصالحات فالمسجد بيرحب بالجميع إن شاء الله. ثم من بعد ذلك إن شاء الله ستبدأ صلاة التهجد بدءا من غدا إن شاء الله, يعني أول صلاة تهجد إن شاء الله تبدأ من غدا إن شاء الله, هتكون إن شاء الله في الساعة الواحدة والربع إن شاء الله, مع حضور بفضل الله مجموعة طيبة جدا بفضل الله من أهل القرآن أصحاب الأصوات الندية, علشان بإذن الله تبارك وتعالى يمتع الناس بتلاوة القرآن في هذه الليالي المباركة بإذن الله عز وجل. ومع قرب الليالي المباركة إن شاء الله قرب الانتهاء في ليلة 27 بيبقى فيه برنامج كامل إن شاء الله تعبد إن شاء الله، بحيث إن شاء الله أن نكون من باب التعاون على البر والتقوى إذا شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم ليلة القدر، وأسأله سبحانه وتعالى بكرمه مني أن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أذهب عنهم الآلام والأوجاع، اللهم أذهب عنهم الآلام والأوجاع، اللهم من عليهم بالصحة والعافية يا كريم يا رب أنت الطبيب، من عليهم بالصحة والعافية والشفاء يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفذ كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم رحماك رحماك بأهلنا في فلسطين، اللهم رحماك رحماك بأهلنا في فلسطين. اللهم اجعل هذه الليالي عليهم ليالي مباركة، ليالي عزة ونصرة يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا يوم قل المعين، وكن لهم ناصرا يوم قل الناصر. اللهم عليك باليهود الملعونين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم أرنا فيهم آية ولا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعل ظلمهم بداية النهاية يا رب. زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأذق السقف من فوق رؤوسهم. اللهم زلزلهم كل زلزلهم وأذهب بأسهم يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قوتك يا قوي يا متين. اللهم يا من أهلكت عادا وثمود، يا من أهلكت عادا وثمود، اجعل هذه الأيام على اليهود كأيام عاد وثمود بقوتك يا قوي يا متين. يا رب أعطي لكل إنسان منا سؤله، يا رب وسع للناس في أرزاقهم، يا رب بارك لهم في أرزاقهم، يا رب ارفع عن بلادنا الغلاء، وارفع عن بلادنا الوباء، وارفع عن بلادنا كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء سخاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.